السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا قد وصلنا إلى هذه النقطة في المعيد والإعادة. على كل مر بنا أمس أنه هناك إثارات في المعاد قد لا نشاهدها بشكل مبلور واضح لدى الفلاسفة أو العرفاء، لكنها يعني مطروقة في الروايات. منها أن هناك أيضا حياة وموت للعقل والروح، والبرهان على ذلك يمكن أن واحد بشكل إجمالي يرتبه هكذا: أن الحياة هي العلم والقدرة، الحياة العلم والقدرة يعني مكونة من قوامها من العلم والقدرة، والعقول تزداد في العلم، ازدياد في العلم يزيدها في القدرة وحتى الأرواح والذوات، فازديادها في العلم والقدرة هي زيادة في الحياة. سلب العلم منها سلب للقدرة منها، فبالتالي هو نوع حقيقة الموت. يعني الآن ربما متعارف الناس ليس لا يطلقون عليه ولا يسمونه موت، لكنه بحسب الحكم العقلي والدقة العقلية هو موت. هذه نقطة مهمة والبرهان جاري فيها باعتبار أن العقل قابل للزيادة العلم، قابل لا سمح الله للنقيص أيضا في العلم، بالتالي في القدرة ليس مجازية باعتبار هذا البيان العقلي. غاية الأمر هناك بعد نستطيع أن نقول قاعدة ثانية، هي أن الحياة والموت ليس كما ربما يتعارف عند الناس أو هو حتى عند الفلاسفة المتكلمين، من أن الحياة والموت يفترض هي عند حد معين أو ذات درجة معينة. الصحيح أن في الحياة والموت أنها ذات درجات، يعني الحياة باعتبار أنها علم وقدرة فهي تشكيكية يعني ذات درجات، ومن ثم حتى قيل عن الحياة الأخروية إن وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، يعني مفعمة بالحياة شديدة الحياة. فبالتالي إذن حتى في حياتنا الدنيا نرى الانبعاث الحياة كما مر بنا أمس في المثال، انبعاث الحياة ذو درجات في دار الدنيا، والموت أيضا إذا كان هو سلب القدرة وسلب العلم نرى تدريجي. نعم في حد فاصل معين يكون بشكل بارز وظاهر وبين، وإلا نفس الحياة والموت ليس أمر يعني ذو درجة واحدة أو ذا درجة واحدة، لا وذا درجات. لذلك الآن الأبحاث العلمية وحتى قبلها الروائية بينت هذا الأمر، أن الميت عندما يموت لا ينفصل انفصال تام جدا عن بدنه، تظل علاقة بدنه موجودة، لذلك ترفرف الروح حول البدن، وكثير من حالات الموت لا أقول كل حالات الموت لكن كثير من حالات الموت يعني يتم الارتباط بهم بنحو بآخر، يخبرون بأن مثلا كانوا يعانون ما يعانيه البدن، وبعض الأبحاث العلمية الآن الروايات موجودة فيها أن تشعر الروح بضائم بكذا ما يجتعل بدن وكذا وفلان، في حين التغسيل حين ولما تضحين الوضح قبل أي طبعا في نفس الدخول في القبر يعني هول عظيم بالنسبة لها وكذا فلان. فعلى تقدير أنه طبعا حالات الموتى تختلف جدا حالات كثيرة وإن كانت حالات هي طبعا حالات غالبية كثيرة كان فيها حالات. ربما ذكرت لكم هذه قصة الشيخ أغرب الهمداني ما ذكرت لكم هذه مزاج من عمري رحمة الله عليه. يذكر ميزاش العمولي يذكر عن شو اسمه يذكر عن عمرو الهمداني يقول بعد وفاته أشهر عديدة مديدة رؤية المنام فقيل له كيف كان الموت وكذا قال أصلا ما حسست بالموت وإنما نمت فجلست فقيل لي هذه مفاتيح لقصر اذهب واجلس فيه وذهبت وجلست فيه مدة مديدة بعد مدة مديدة تذكرت انه انا الان مو في الحياة في الموت صار ما شعر لا بالنزع ولا الدفن ولا اصلا هكذا. طبعا هو ليش شعوره لانه كل حياته كانت معاناة شديدة فقر مدقع جدا طول طيلة حياته رزق بنات ولم يرزق بنين وخرج كبار فقهاء مثل سيد حسين طباطبائي القمي اللي صار مرجع بعد سيد أبو الحسن وغيره من الكبار فقهاء يعني وأبدا هذه حياته بقت تذكرة يعني الحالة ومدفون عند رجل العسكريين في نفس يعني شو اسمه الروضة من صبر الرجل هي يعني أقصد حالات الموتى في الموتى مختلفة جدا لكن المقصود هو هذا المطلب وهو أن حتى بعد الموت المعروف هذا الموت أيضا لا يكون فيه الموت بدرجة واحدة يعني ليس إذا بس بعد الحضارة بس لا يكون جسما باعتبار أن انقطاع الروح الآن في الأبحاث العلمية لعل من التسعينات أثبتوها أن المخ يبقى شغال إلى مدة 3 أيام بعد الموت يعني يدل على نوع ارتباط الروح بالبدن لا زال قائم بين قليل. المقصود فإذا الموت إذا أو الحياة ذو درجات هذه قاعدة ثانية أمس مرت بنا مهمة جدا وقاعدة أخرى في المعاد أو في الحياة والموت أيضا مرت بنا إن بعض الذوات قد تسلب حياة لا تعود إليها أبدا والعياذ بالله كما أن يعني سواء الأبدان أو العقول أو الأرواح مثل لا سمح الله الجنات والعصاة يسلبون أنماط من الحياة البدنية ما ترجع لا ترجع إليهم أبدا إذا كانوا صيام مخلدين وحتى الناجين قد تسلب من عدم بعض الامتيازات ما ترجع إليهم أي طبعا نمط مقصودي طبعا شعب من الحياة البدنية وليس كلها شعب من الحياة البدنية قد يسلب من عنده و ما يعود إليه. شيخ ذكرنا على هذا النوع من القلم أريد أزاحمك فيه جاباني هذا كلش ممتاز. هذه ايضا هذه قاعده ثالثه. قاعده رابعه امس مرت بنا ايضا في الحياه والموت مهمه، انه لا كما قد تسلب بعض الابدان او الارواح حياه لا تعود لها ابدا، قد بعض بل في كثير من الموارد الأرواح والأبدان تعطى حياة لم تكن قد أعطيتها من قبل. هذه قواعد مهمة في الحياة والموت سواء لدى البدن أو الروح، أربع قواعد مرت بنا أمس. ثم إن الله مثلنا جعفر الطيار وأبو الفضل العباس سيعطون حياة بدنية اللي هي إلى حظ الجناحين، وهذه حياة بدنية هم يمتازان بها غير دون غيرهما مثلا. النافذة يعني مفتوحة من الواحة مدت باردة ايه هذا مسدودة ما عجل انا ما نمشتبه مسدودة ثم ان الله وله الحمد افتتح الكتاب بالحمد لنفسه وختم امر الدنيا ومجيء الآخرة بالحمد لنفسه. سبحان الله، أي يعني في الآيات التي وقضي بينهم والحمد لله رب العالمين. سبحان الله، ثم إن الله وله الحمد افتتح الكتاب بالحمد لنفسه أي لأن هي صفات الله، يعني الثناء على الله بتعظيمه بأسمائه الحسنى كلها الثناء عليه الحمد بالحمد لنفسه وختم أمر الدنيا ومجيء الآخرة بالحمد لنفسه فقال وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فمبتدا يعني هذا تمثيل لأن لكون مبتدا الأمر هو الله ونهايته هو الله، أو الحضرة الأسمائية بدء البدء وانتهاءها بالحضرة الأسمائية. الحمد لله اللابس الكبرياء بلا تجسد، يعني ليس لبس تجسد وإنما معنى واجدية، والمرتدي بالجلال بلا تمثل أيضا، يعني القاهرية له تعالى ليس بتمثل، يعني تمثل عالم مثال. وفي فرق شو بين التجسد والتمثل، فتمثل لها بشرا سويا. التمثل شفاف، أما التجسد فيها غلظة غلظة طبعا. المثال أيضا ما أدري شفاف. أما التجسد في ذات التعبير ورد تروح الروح وتجسد الأرواح، مقصود تجسد الأرواح يعني غليظها بالمادة الغليظة، وتروح الجسد يعني تشفيفه وتلطيفه. فإذا في فرق بين التمثل والتجسد، فيتمثل طبعا التمثل أيضا يصير على نمطين، تارة مثال مستقل يعني عالم المثال هذا الجسم المثالي ما شاء الله، تارة مثال غير مستقل يعني تمثلها بشرا سويا، يعني أتاها في عالم مثالها، أتاها في عالم مثال. أتافي على المثال يعني مريم أدركت جبرائيل يعني في صورة في صورة عربية موجودة في أفق نفسها. يعني مثلا جبرائيل أوجد صورة عربية في نفس مريم فقال لا تدركه لأنه تنزل في عالم المثال بصورة جوهر مثالي، لا وإنما أوجد مثل التخاطر أوجد مثالا له في خاطر المثالي في قوة الخيال لدى مريم. طبعا هذا نوع من التصرف، بعض الأرواح القوية تستطيع التصرف. مثلا ولي من الأولياء كرام الكرامات يحجب مثلا إبصار الحسي لجلساء في مجلس معين عن نفسه، أو قد لا يوجد لهم في أنفسهم صورة حسية. تعبير القرآن الكريم غير السحر، تعبير القرآن الكريم عن واقعة بدر في سورة الأنفال، إذ يقللكم في أعينهم ويقللهم في أعينكم ويقضي الله أمرا كان مفعولا مكتوبا. هذا نوع التصرف في نفس الحاسة، مو السحر أعوذ بالله، حقائق. يعني يحجب عنك شيء من الحقيقة، يحجب عنك لأنه يريك شيء كاذب، يحجب عنك. هني يقللكم ويقللهم تقليل، منهم تقليلين، أي يكثركم قد يعطيه الحقيقة من زوايا عديدة بس من دون أن يعني يكاذب عليه، يعطيه الحقيقة من زوايا عديدة. في موضع في القرآن الكريم هذا موجود، مثلا في قضية النصارى شبه لهم، ألقى الله الصورة الحسية للنبي عيسى على واحد من أنصاره فشبه لهم أن هذا عيسى. هذا تصرف غير السحر، تصرف في قوة الحس والخيال. الآن السحر وإن كانوا يصفون بأنه نوع تصرف بعد في قوة الحس، بس هو بحث آخر في قوة الخيال. المهم أن التمثل قد يكون بتصرف في قوة الخيال من دون أن يكون هناك جوهر مثالي في الخارج ويدركه الإنسان، وقد يكون لا هو لا جوهر مثالي، والجوهر المثالي لا يدرك بالعين الشحمية، يدرك بالعين المثالية. كما أن البدن له محاذاة خاصة لإدراك الصورة الحسية، عالم المثال فيه محاذاة خاصة إليه، اسمها المحاذاة، مو الجغرافيا، جغرافيا أخرى، جغرافيا مثالية أخرى، محاذاة جغرافيا أخرى. طبعا كما أن عالم الحس قد يكون أمامك شيء بس محاذاته موجودة بس ما تبصره لأن تركيزك شارد في مكان آخر، في عالم المثال قد تكون هناك جغرافيا محاذاة مثالية كذا لكن ما تبصره لأنك أنت مشدود الحس. ليست العين الشحمية، هي الرأي هي العين البرزخية في الجسم البرزخي لدى الإنسان. نعم، لا مو بعقله، قبل عقله، وإنما جسم جسم جسم، لكن جسم الذي يكون لديك في المنام جسم هو، بس هو ذاك عالم لجغرافيا ومكانه ومحاذاته الخاصة به موجود. الإنسان ذو أبدان، إيه طبيعته هكذا. فيران. أي البعض عنده قدرة مثل الأنبياء عندهم قدرة أنه يكون عينهم البصرية وعينهم يعني عينهم الحسية وعين في البدن الحسي وعينهم في البدن البرزخي فعالة كلتا العينين في آن واحد. قدرة ميت يعني قدرة إذا كل ما تقوى النفس ما يشغلها شأن عن شأن يعني تستطيع أن تجمع. طبعا في عين أخرى الآن بعد أن ثبت علميا نفس هذا البدن الدنيوي سبحان الله له مرتبتين. مرتبة هذا اللي نشوفه بدن غليظ وفي مرتبة بدن طاقي دنيوي أكتوبلازم اللي يسمونه الفلاسفة سابقا يسمونه بالروح البخاري. وليصير في تسمية بالروح البخاري عندهم الآن حسب اكتشافات الأشعة تحت البنفسجية أو فوق الحمراء أو فوق البنفسجية تحت الحمراء شكله سبحان الله هي طاقة ضبابية شكله بشكل ضباب يعني كان بخار. ايه ذاك البدن انه دنيوي لطيف ألطف من هذا. هذا لباس لذاك يعني حتى البدن الدنيوي ذو طبقات. ذاك ايضا لعين لعين ألطف من البدن الغليظ ولكنه أكثف من البدن البرزخي اللي هو في المنام. عدة أبدان عند الإنسان والأخروي بعد عندنا والله يعلم بأن حتى البرزخي هل هو إذا كان دنيوي طبقتين فكيف البرزخي يجوز البرزخي هذا الطبقات الأخروي أيضا قد يكون طبقات. لذلك في الواقع الإنسان يرب يعني يدبر عدة أبدان الإنسان. إذن أنا ما أكل قبل أدون كثير أنتم بسم الله تفضل. التمثل إذن الجسم ذو أبدان متعددة بدن دنيا بدن أبدان دنيوية أبدان برزخية المجرة. والتمثل على أنماط مثلا من خواص رشيد الهجري أو الهجري اللي هم من أصحاب اليمني عليه السلام مع أنه كان يعلم علم المنايا والبلايا كان يستطيع أن ينشئ أجسام ينشئ طبعا بس أجسام الآن هذه مثالية أجسام بدنية الله أعلم دنيوية فيري مع أنه كان مسجون يطلع ببدن آخر برا السجن يكون في مورد ثالث كذا ثلاث أربع أجسام يديرها وكل جسم يتكلم ويأخذ ويعطي وفلان. هذه القدرة واحد سأل الإمام موسى بن جعفر أنه شو اسمه ماذا عن عمره كذا فقال لي أنت بتبقى كذا ذاك استكثره على الإمام موسى بن جعفر قال لي تستكثر ذلك على إمامك ورشيد الهجري يعلم ذلك وهو مستضعف يعني الإيمان والمعرفة اللي يحملها بالقياس المعصوم مستضعف وهو مستضعف بالقياس المعصوم. اي فالمقصود ايما كان وهو مستضعف يعني في الخلق عند الناس يرونه مستضعف وبالنسبة للإمام لا الظاهر من عنده يعني هو عند الناس يمكن ما كان يعني اي مستوى او اي واحد عادي كان الظاهر هو الإمام يقول هذا اللي تشوفونه في عين الناس وعندنا هذا الشيء لا مقصود بالقياس للإمام لأن هني مقارنة حقيقية مو مقارنة حسب ترائي للآخرين. على أي تقدير فإذن البدن له تارة ينشئ أبدان تارة لا يتصرف في الخواطر. تصرف الخواطر هي قدرات للأرواح أن يقدر يتصرف يمثل له، يحجب عنه يمثل له، هي قدرة في الخواطر. شلون الإنسان يأخذ بيده ويضع يده أمام عين إنسان لها القدرة مثلا حجب أو كشف. الحمد لله اللابس الكبرياء بلا تجسد والمرتدي بالجلال بلا تمثل والمستوي على العرش بلا زوال. يعني الاستواء يعني الاقتدار، الهيمنة لا كما يظنه المجسمة قاتلهم الله، إنما هنا الاستواء الرحمن على العرش استواء يعني القدرة، القدرة على استعلاء هيمنة العرش يعني العلم والقدرة يكبر علمه ومنشأ تحكم. استوى يعني كل الأشياء بالنسبة إليه سواء في قدرتها، قدرته الباري تعالى على جبرائيل نفس قدرة الباري على النملة ما يختلف، قدرته على السماوات نفس قدرته على ذرة التراب، أي قدرته على العوالم نفس قدرته على ذرة التراب. سبحان من هو هكذا ولا هكذا غيره. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، لأن ذاك اللي ينقص من قدرته إيه يختلف عند الأمر، أما الذي لا ينقص من قدرته شيء ليس عنده شيء. دعاء الجوشن كبير عظيم في هالمعاني جدا، فقرات بنوده فيها بنود جدا ممتازة عجازية في الجانب. نعم والمستوي على العرش بلا زوال، هذا الاستواء إذن ليس استواء جسماني، استواء قدرة واستواء يعني كل أشياء مستوية تحت هيمنته وقدرته. والمستوي على العرش بلا زوال، بلا زوال طبعا لا يزول قدرته. والمتعالي عن الخلق بلا تباعد منهم، الأشياء إذا كانت مخلوقة تتباعد، الأشياء المخلوقة إذا تتعالى تتباعد، تباعد عالم عن عالم، تباعد جغرافي مكاني. أما تعالي لا تعالي صفة وليس تعالي تجاهي عن سيطرة، كل الأشياء حاضر لديه في سيطرته وفي قدرته، خارج عن الأشياء لا بمزايلة، بينونته عن الأشياء بينونة صفة لا بينونة عزلة، يعني ليس معزولة عن، ليست هي معزولة عنه تعالى، بينونة صفة، صفة بائن عنها في الصفة وليس بائن عنها في في القدرة وتقومها به. والمتعالي عن الخلق بلا تباعد منهم، القريب منهم بلا ملامسة منه لهم، القريب أيضا قربه داخل في الأشياء لا بممازجة، داخل في الأشياء لا ممازجة، داخل علمه نفوذه قدرته سيطرته سطوته سلطانه. الدخول لأجل إيش؟ لأجل النفوذ والتمكن، هو متمكن لا بالموازجة. الأشياء مو دخول جسم في جسم بمعنى ليس حدوث يعني ليس حدوث لا باعتبار بل هي تقوم الأشياء به. علمه نافذ، قدرته نافذة، سيطرته نافذة، لأنه الدخول لأجل شيء مثلا إحاطة، إحاطته موجودة موجودة. وين غابت أين غاب الباطن من الأشياء عنه كي تبعد عنه؟ قرب علم، قرب قدرة، قرب سيطرة. إني قريب، قريب سيطرة، علما، نفوذا، هيمنة. هو كل الأشياء قائمة به. القريب منهم بلا ملامسة منه لهم ولا ممازجة، ليس له حد ينتهي لا حده. هذه الضمير في حده، حد يرجع إلى الحد، يعني ينتهي الباري إلى حد ذلك الحد، مو الضمير لا يعود إلى الله. ليس له يعني للباري حد ينتهي إلى حد ذلك الحد، وإلا لكان غير محيط، محدود قدرته، محدود علمه، محدود سيطرته. بينما الباري ليس كذلك. الحد إيه يعني ليس للضمير الأول للباري، ليس للباري حد ينتهي إلى حد ذلك الحد، الحد إيه أو يعني حد يعني موضع أو نقطة أو درجة أو ما شابه. ليس للباري حد ينتهي إلى حد ذلك الحد، ولا له مثل فيعرف بمثله. هنا ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، لأنه له مثل، وإنما ننفي المثلية عن المثل. ليس كمثله شيء، ولا له مثل فيعرف بمثله، لأنه لا يشاركه المثلية، المشاركة في ما هي النوعية. ذل من تجبر غيره. سبحان الله، كل مخلوق يتجبر يذل سبحانه. ولماذا؟ من تواضع غيره عز. تواضع لله طبعا. ولماذا هناك ذل لتجبر غير الله؟ لأنه يكون يدعي ما ليس بحقيقة فيستقل عن الله، فينقص، فيفتقر، لأنه انقطع عن الله. وأما إذا تواضع يعني ماذا؟ يعني يقول أنا مددي منه تعالى فيعز، لأن المدد منه. فيأتي الفيض ووصال الاتصال والتماطي. ذل من تجبر غيره، لكن عز من تواضع له. وهذا واضح نفس البرهان. تجبر انقطاع عن الله، ادعاء الشركية، الدعوة الهوى ليس لها حقيقة، فيذل ينقطع عن المدد. ذل من تجبر غيره، وصغر من تكبر دونه. أيضا نفس الفكرة، نفس المطلب، لأنه إذا تكبر يعني يدعي أن له الكبرياء في ذاته، منقطع عن الله. بينما إذا يصغر لله يكبر، كبره يكون كبره بالله وعزته، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، عزة الرسول والمؤمنين من الله، من عزة الله. وتواضعت الأشياء لعظمته، طبيعة أن هي في نفسها محدودة، فقيرة، مفتقرة، مفتاقة إليه تعالى، فذاك فتواضع فتصغر. وتواضعت الأشياء لعظمته، لعظمته، مو تتواضع إلى إلى إلى ضعف الله، أعوذ بالله، أعوذ بالله، الباري ليس له ضعف، تتواضع لعظمته. هذه عظمته عظيمة وقوية بحيث تنقهر وتتصغر الأشياء دونها، تفتقر وهي في نفسها فقيرة. وتواضعت الأشياء لعظمته، وانقادت لسلطانه وعزته. هي مقهورة ومدبرة تحت هيمنته تعالى، تحت هيمنته وانقادت لسلطانه وعزته وكلت عن إدراكه طروف العيون الطرف يعني نفس العين أو لحظات العين سواء عيون بدن الدنيا أو عيون بدن البرزخ والمثال أو عيون بدن الآخرة وجوه يومئذ ناظر إلى ربها ناظر ليست نظر بصر وكلت عن إدراك طروف عن إدراك طروف العيون وقصرت دون بلوغ صفته أوهام الخلائق لا يمكن توهمه لأن هي جزئية وأجزاء وقصرت دون بلوغ صفته أوهام الخلائق الأول قبل كل شيء الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء الأول قبل كل شيء نعم الأول قبل كل شيء هني الأولية معنى السابق لا الأولية معنى يبدأ من حاد سبحان الله الأولية في الباري بهذا المعنى لأنه يعني يبتدئ من حد أي وسابق على كل شيء الأول ده في تحفير رواية بعضها الأول غيره محدود يعني يبدأ من حد أما هو ليس معنى يبدأ من حد يعني لا يسبقه شيء هو سابق على كل شيء ولذلك ليس لأولياته حد مرة عندنا في روايات في نفس الخطبة الشريفة هذه لا لأن نحن فيها ليس لأوليته حاد الأول قبل كل شيء حتى يقولون أول على وزن أفعل أصلها هو أول نعلم من الصدق أول على وزن أفعل أسبق يعني الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء أيضا معنى آخريته هذا ليس آخريته معنى آخر الحد هو الآخر غيره له يعني آخر الحد أما آخريته هو ليس لها حد يعني هو بعد كل شيء ليس معنى أن آخر الحد هو يكون عند آخر الحد لا هذا آخر صفة الآخر لغيره بهذا المعنى أما صفة الآخر لا ليس معنى أنه عند آخر الحد عند آخر الحد عندما انتهى الحد هو الآخر آخرية معنى أنه بعد كل شيء بعد كل شيء يحيط كل شيء وراء كل شيء فشوف مع الآخرية تختلف عنده تعالى عن غيره كما أن مع الأولية عنده تعالى تختلف عن غيره والاشتباه أو الضلال أو الانحراف من شيء إذا قيست صفات الآخرين على معاني صفاته تغلب صفات الأفعال حتى سبحان الله يعني صفات الأفعال لا حتى منزه عن صفات ذوات المخلوقين صفات أفعاله منزه عن أن تشابه صفات ذوات المخلوقين ولو أجريت أحكام صفات ذوات المخلوقين على صفات أفعاله سبحان الله يلزم عند الشركة وما شابه ذلك أفعاله باعتبار لها نسبة إلى ذاته تعالى فغير محدودة فالصفات إذا معانيها تختلف الصفات عنده تعالى لابد أن ترفع الحدود تهدم القيود في صفات أفعاله بخلاف غيره دائما مشبعة بالحدود والقيود ولا يعدله شيء ولا يعدله شيء لا عديل ولا شريك اللطيف في تفسير لي قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كثير من يفسرون كفوا أحد معنى أحد نفي الكفو يفسرون على الأحد، بس هذا يصير تكرار في سورة التوحيد. أحد أو واحد شيء، كفو شيء آخر. الكفو يعني لا يكافئه شيء لا من خالق ولا من مخلوق. الكفو يعني لا يجب وجوبه تعالى في رتبة وجوبه تعالى، ليس هناك فرض وجوب لشيء آخر، لا لخالق آخر أو لإله آخر أو لواجب وجود آخر ولا لمخلوق. الكفو نفي الوجوب المعي، مو الوجود المعي، نفي الإمكان المعي بعد أزيد من الوجود المعي. وفي فرق بين الوجوب المعي في علم المنطق والفلسفة وبين الوجوب بالغير. الوجوب بالغير، الوجوب بالغير المعي يعني في رتبته. الأشاعرة أو المعتزلة أخطأوا أو اشتبهوا في بيان ماذا؟ في بيان أنه المخلوق إذا خلق بعد ذلك بقان يستغنى عن الباري، أعوذ بالله، ما يكون هكذا، فيكون مستغني الذات غني الذات، يعني كأنه في كفر كفئية الباري. المقصود إذا الكفو يفترق، نفي الكفو والكفاءة يفترق عن الواحدية والأحدية والشريك، يختلف. لو لم يكن علي لم يكن لفاطمة كفو، آدم فمن دونه. الكفو مع الشبيب العديل، ولم يكن شريك في الأفعال، قد ما يكون فرض شريك ما ليس له فعل في الخلق، لكن تفرض وجوده ضروري في نفس ضرورة وجود الله. لا ممكن. شوف حتى المخلوق لم يكن وجوده ضروري بعد إيجاد الله، ضروري بالله لا ضروري مع الله. كفو. مثلا لما يقولون المعلول ضروري وجوده مع العلة، بس مو معية في رتبته، حيث يكون كفو لها، ضرورة معية بها مو معها، يعني في رتبتها. إذا كذا في فرق دقيق بين نفي الكفو ونفي الواحدية والأحدية. هل أنت في واجب الوجود تقول بأنه نعم واحد أحد، يعني ليس له شريك ذا واجب وجود آخر، صح، بس المخلوق اللي هو واجب بالغير هل هو كفو له تعالى ولو بقان؟ هذا ما يمكن. ففرق إيه؟ ففرق بين الواحدية والأحدية وبحث الكفو، ليس هو نفس التعريف. وكثير من المفسرين يختلف في تفسير نفس التفسير، لأنه معناه شيء آخر، ويختلف عن الشريك بعد كما تبين لنا نفي الشريك. نعم. ولا يعدله شيء، هذا نفس العديل، نفي الكفو. ولا يعدله شيء في أصل وجوده ولا في صفاته، في أصوات الأفعال، في أكال فعاله، في لما جرى. ولا يعدله شيء، ما يمكن فرض من يعدله يكافره. الظاهر على كل شيء بالقهر له، الظاهر على كل شيء بالقهر له، يعني سيطرته وظاهر معنى يعني مهيمن مستعلي عليها بالقهر له، باعتبار هي مقهورة تحت سيطرته. وقد يكون معنى الظاهر معنى يعني المشرف الواقف العالم، من برهان علمه بالأشياء، قدرته على الأشياء، علمه بالأشياء لأنها منقادة قائمة به، فعلمه بالأشياء وقوفه على علم الأشياء لأنها منقادة مطهرة له، باطنها ظاهرها كلها منقهرة له، فمن ثم يعني محتاجة إليه قائمة به، فمن ثم يكون هو ظاهر عليها، يعني عالم بها قادر عليها. والمشاهد لجميع الأماكن بانتقال إليها، هذا المقيد، هذا كلها قائمة به محتاجة إليه، فإن لا تغيب عنه بلا انتقال لها وما يحتاج انتقال لأنها هي متى عزلت عنه كي ينتقل إليها. والمشاهد لجميع المواهب لا انتقال إليها. ولا تلمسه لامسة ايه نعم. ولا تلمسه لامسة لأن اللمس يعني حد, وإنما تلمسه اللامسة لأنه بعيد منعم مفتقد في مكان وموجود في مكان, حال الأخبار ليس كذلك. ولا تلمسه لامسة ولا تحسه حاسة, نفس الشيء لأن هاي كلها المحسوس والملموس كله لأنه محدود. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله, يعني ليس تعدد آلهة وإنما يعني يأله إليه من في السماوات ومن في السماوات وتأله إليه الأرض, تقصده تصمد إليه أنها محتاجة إليه مفتقرة إليه, هذا المعنى يعني ألوهيته وتدبيره وقيام السماوات به كتدبيره وقيام الأرض به. إذا هذه الألوهية ألوهية واحدة سيان لكل من السماوات والأرض, لكن ما يزعمون المشركون سابقا أن إله السماء غير إله الأرض, ذاك التعبير وهو يعني هو نفسه إله في السماء وهو نفسه إله في الأرض, وحدة هوية. وهو الحكيم العليم, حكيم الحكمة, وقد تكون الحكيم بعد معنى صغر مبالغة من حاكم, أحكم الحاكمين. أحكم الحاكمين ليس معنى فقط قضاء تشريع, لا معنى يعني نفوذ قدرة حاكمية تكوينية ولا تكوينية. وهو الحكيم العليم كل ذلك بعلم. وفي فرق بين العليم والحكيم بعد, قد إنسان عليم ولكن ليس بحكيم, ليس يؤتى الحكمة عنده علم وافر لكن عقل ما موجود هي أنا موجود. الحكيم غير العليم, حكيم يضع الأشياء في مواضعها. إيه طبعا قد يفتقد معلومات لكنه بحكمة, إيه مقدار إنه علم البرمجة نقولها وعلم وضع الأشياء في مواضعها. وإن كانت تغيب عنا بعض القضايا ميدانيا يعني أكو تعبير قد يكون عاقل لكن ليس بعليم, قد يكون عليم عالم لكن ليس بعاقل لأن الحكمة هي علم آخر. أتقن ما أراد خلقه من الأشياء كلها, أتقن ما أراد خلقه من الأشياء كلها بلا مثال سبق إليه. أتقن ما أراد خلقه من الأشياء كلها بلا مثال سبق إليه, يعني إتقان ليس من جهة أنه يحتذي نموذج أعوذ بالله قبله, أما إتقان لأجل علمه بعلمه النافذ الغابر بأكمل ما يمكن أن تكون عليه الأشياء من رصانة. غيره يكون متقنا لأنه يتبع نموذجا, شوف فرق صفة الإتقان عنده تعالى عن غيره. غيره من المخلوقات إنما يكون متقنا إذا حاذى ما صنعه لما صنعه غيره أو لنموذج أو مثال سابق عليه. بينما في الباري تعالى أتقن ما أراد خلقه من الأشياء كلها بلا مثال سابق عليه, ليست تقنية لديه تعالى من جهة أن هناك قالب سابق يطابق ما خلقه عليه, لا ليس هكذا في الباري تعالى. أتقن ما خلق ما أراد خلقه من الأشياء كلها بلا مثال سبق عليه. ولا لغوب يعني تعب ونصب أو اختلال وخلل, ولا لغوب دخل عليه في خلق ما خلق لديه, ولا لغوب دخل عليه في خلق ما خلق لديه. ابتدأ ما أراد ابتداءه، بل ابتدأ ما أراد ابتداءه وأنشأ ما أراد إنشاءه على ما أراده من الثقلين. يعني هذا البحث الذي يثير كثير من تجاذب الآراء، اللي هو ما هو سر خلقة الله للمخلوقات، ما هي السر، لأي حكمة؟ هو الباري غني عن العالمين، فإذا غني لماذا خلق العالمين؟ خلقت الخلق لكي أعرف، هو يحتاج إلى معرفة، هو المعروف بلا بلا بلا وجود عارف غيره، معروف بذاته. هذا الحديث يجيبه ابن عربي هو يعني هك حديث خصي، لكن عارفين احنا من طرقنا مثالي. فحكمة الخلق ما هي إذن؟ وجوه أوجه مختلفة. التعبير شوفوا هنا، ابتدأ ما أراد ابتداؤه وأنشأ ما أراد إنشاؤه على ما أراده من الثقلين، جن والإنس، لتعرف بذلك ربوبيته. هنا تفسيره بأنه لكي تعرف ربوبيته، لكي أعرف، يعني ذا الحديث القدسي الذي يروي ابن عربي في الفتوحات أو في الفصوص، هنا في هذه الخطبة الشريفة نظيرها، لتعرف بذلك ربوبيته. ما خلقت الخلق، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأكبر عبادة هي المعرفة. نعم، بس هذه غاية إلى الجن والإنس أو غاية لفعله؟ في فرق بين غاية الفاعل، في غاية الفعل وغاية المفعول وغاية الفاعل. هي غاية الفاعل، الفاعل ما يحتاج إلى غاية يصل إليه لم يكن قد وصل إليها، وإنما هي بتحمل إلى غاية الفعل، يعني وهي غاية المفعول، ولا هو مستغني. مثل تعبر أنت الآن، أربي التلميذ لكي ينجح، النجاح هو نفع له لا لك، لا للمربي نفسه، ما لك تعلم فعلك ها، بس هي في الواقع ليس إلا الفاعل، إلا المفعول. يدرس المدرس التلميذ لكي ينجح في الصف، أما هذه نجاحه مو غاية الفاعل، غاية المفعول نفسه. هنا محمول على هذا الباب، كمال للمخلوق ابتدأ ما أراد ابتداءه وأنشأ ما أراد إنشاءه على ما أراده من الثقلين الجن والإنس، لتعرف بذلك ربوبيته. هذه غاية لنفس المخلوق، غاية الفعل لا غاية الفاعل، فاعل أجل. هذه نقطة مهمة إذن في التعليلات، لا نظن أن الغايات هي علل للفاعل دوما، لا هذا مو صحيح. وهذا وجه جمع بين ما أفرط فيه الأشاعرة، أو فرط فيه الأشاعرة وأفرط، أو العكس المعتزلة، واحد يرى أفراط واحد تفريط. عندما يقال مثلا عن أن الباري لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، أن الباري لا يحتاج إلى شيء، لا يفعل ما يفعل لغاية، يعني لا يحتاج لغاية، لا أنه لا يفعل ما يفعل لغاية لنفس المخلوق، ولا سر الفعل غير حكيم. ما خلقنا السماوات والأرض لاعبين، ما هو اللعب؟ الفعل الذي ليس له غاية. هنا نفي الغاية عن الفاعل، لا يعني نفي الغاية عن الفعل والمفعول، ولم يكن حكمة يصير لعب. في فرق بين نفي الغاية عن الفاعل أنه غني، وبين نفي الغاية عن الفعل والمفعول. هم خلطوا الأشاعرة بين نفي الفاعل الغاية الفعل يعتبر غني، وبين نفيها فنفوها عن حتى عن الفعل والمفعول، هذا خطأ، ما يصير اللعب، يصير هذا التنزيه أوقعوا في النقص. سبحان الله، إذا ما يسلكون مسلك أهل البيت يضلون. إيه، أراد شيئا وأخطأه. كذلك المعتزلة أفرطوا في إثبات الغاية، ربما جعلوا حتى الفاعل، وهذا خطأ. ليه ما يبص غير الفعل المفعول لا لنفسه تعالى عن ذلك. هذه مسألة في بحث الغاية في الفعل الفلسفي الفلسفية علماء الإمامية وفلسفة الإمامية نقعوا في جدارة هي طفل الغوايات الموجودة. إذن ابتدع ما أراد ابتداءه وأنشأ ما أراد إنشاءه على ما أراده من استقرين الجن والإنس لتعرف بذلك ربوبيته وتمكن فيهم طواعيته. نفس العبادة بعد الطواعية والعبادة والمعرفة شيء واحد كما مر بنا مرارا إذا تذكرون. وصلى الله على محمد وعليه الطاهرين. اللهم صل على محمد وعليه محمد. أطلق أنا مشكلة.